نار وطيرا كنا

الله الله وأيوب إذ نادي ربه وذنوب إذ ما فنادى في الظلمات Thank you. حلو. لا Ooh. Oh. Thank you. Thank you. كما يوم تطوى السماء Oh. إِنَّ